محدش عارف انت بتعمل ايه. ممكن هنا حد يشوفك ولا حاجة، ولا حد يقول ان انت بتعمل كذا ولا كذا، انما بقى في السفر مين هيشوفك؟ فبيبقى عاملها شوية، فيطلع ثلاثة يطلعوا مع بعض علشان الشيطان يعني لا يتسلل اليهم. حكم الجمع في الحضر، يجوز الجمع في الحضر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لمريض، احنا قلنا بحاجة، لمريض يلحقه بتركه مشقة، وفي الليلة المطيرة او الباردة او وحم او ريح شديدة، وللمستحاضة، ومن به سلس باول، ومن خاف على نفسه او اهله او ماله، ونحو ذلك من الاعذار التي تقدمت اللي قلناها في ترك الجمعة والجماعة وغيرها، فهذا يجوز له الجمع في الحضر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. صلاة الخوف، الإسلام دين سماحة ويسر، والصلوات المفروضة لأهميتها ومنفعتها لا تسقط بحال. فإذا كان المسلمون في ساحة الجهاد في سبيل الله وخافوا من عدوهم، يعني بالعقل لو كانت المسألة كده، ده دلوقتي بيحاموا عن الدين، وده مقصد الشرع الأساسي حفظ الدين، فدلوقتي بالدماغ كده مش لازم الصلاة، يصلوها بعدين، يجيبوها كلها في يوم تاني يعني لغاية ما نخلص الجهاد، أو يجيبوها بالليل كلها مع بعض، المهم يعني الوقت اللي يستكنوا فيه. لا، هي كده الله عز وجل جبل هذه النفوس وهذه القلوب على أنها لابد، عارف كده العربية لما لازم تمونها كل شوية، هي كده، لو ما كانش يبقى أنت كده فاقد هذا المدد الرباني، فاقد، فلازم بقى لازم تبقى في غير الاتجاه. شوفوا العملية ماشية ازاي، فلازم يصلي، حطوها كده كأنه بالظبط زي فكرة العربية دي، يعني العربية كده مخلصة، بس لازم نعمل كذا كذا كذا، مش هينفع، لازم تاخد البنزين، لازم تمونها، فهي لازم تتمون 5 مرات أقل حاجة، فاهم؟ خافوا من عدوهم، جاز لهم أن يصلوا صلاة الخوف بصور مختلفة، وهذه أشهرها. إيه بقى الصفات اللي ممكن يصلوا بها صلاة الخوف؟ إذا كان العدو في جهة القبلة فيصلون كما يلي. العدو في جهة الإيه؟ القبلة، وهم بيصلوا كده، العدو كده مثلا، يكبر الإمام ويصف المسلمون خلفه صفين، ويكبرون جميعا، ويركعون جميعا، ويرفعون جميعا، ماشي؟ ثم يسجد الصف الذي يلي الإمام مع الإمام، فإذا قاموا سجد الصف الثاني ثم قاموا، ثم يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول، ثم يصلي بهم الركعة الثانية، يصلى بهم الركعة الثانية كالأولى، ثم يصلى بهم جميعا تاني. بقى عشان كده انتوا ايه مش فاهمين حاجة، هيصلوا ازاي؟ الصفين العدو في اتجاه القبلة هيكبروا مع بعض، هيقروا مع بعض، هيركعوا مع بعض، هيرفعوا مع بعض لغاية الرفع. ما هو كل ده يقدروا ايه؟ يقدروا يبقوا شايفين العدو هيتحرك ولا لا. انما لو سجدوا كده بقى تبقى هنا ممكن ينالهم العدو ويجي تجاههم وما يلحقوش، اول ما يطلع بقى من السجود وحاجه يكون هم العدو اتاهم. فنعمل هنا ايه؟ نقسمهم بقى، يسجد الصف الذي يلي الامام، يبقى الصف الاول مع الامام، فاذا قاموا سجد الصف الثاني، يبقى التانيين دول هيسجدوا تماما، يسجدوا السجدتين، ماشي؟ لما يجوا يقوموا يروحوا التانيين ايه؟ ساجدين، ثم قام. احنا كده ما احنا ايه؟ انت عارف المثال بسيط خالص، احنا عايزين حد بس يبقى واقف شاي، فهو الاولاني الصف الثاني كده واقف في الحراسه، حراسه في الصف الاول وفي ايه؟ في ظهرهم، دول قاموا، ماشي؟ دول قاموا كده، دول سجدوا، والتانيين صايمين. اول ما دول يقوموا يروحوا متقدمين والتانيين يتاخروا، شايفين المساله تمشي ازاي؟ ويتاخر الصف الايه؟ الاول، ثم يصلي بهم الركعة الثانية كالأولى. دول بقى اللي هيسجدوا الأول مع الإمام، وبعدين دول اللي هيعملوا نفس الحكاية، ثم يصلي بهم الركعة الثانية كالأولى، ثم يسلم بهم جميعا. إذا كان العدو في غير جهة القبلة ده يعملوا إيه؟ فيصلون كما يلي، يكبر الإمام وتصف معه إيه؟ طائفة، وتقف الطائفة الأخرى تجاه العدو، فيصلي بالتي معه ركعة، ثم يثبتوا قائما ويطمونهم لانفسهم. هما كده كده هيصلوها ركعتين، هيقصروا، هيروح هو ايه؟ هو يصلي بهم ركعه بس، يبقى كده خدوا ايه؟ كأنه خدوا ثواب الجماعه بس، وروحوا جايين هما ايه؟ جايبين الثانيه، هو وقف، ويطمون لانفسهم، يتجوزوا بسرعه يصلوا الركعه الثانيه، ثم ينصرفون ويقفون هم تجاه العدو،